بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم في آخر أبواب الزهد والأبواب التي مرت معنا، وصلنا إلى الباب 38 وهو ما جاء في الرياء والسمعة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء والسمعة. حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا سويد بن نصر. هذا الحديث حديث عظيم، وكما يأتي في الحديث اللي بعده أنه خاف من الصحابة ومن أمثاله، لأن الشرك في النيات كما قال العلماء هو البحر الذي لا ساحل له، والشيطان إذا عجز أن يدخل عليك من أبواب الشرك الثانية، شرك العبادة، فإن فيه باب يعني مجاهدة الشيطان فيه صعبة، والشيطان يتخلل منه، والشرك يدب مثل دبيب النمل، وهو شرك النيات، وهذا الشرك الذي ما يكاد يسلم من أحد. والله عز وجل مطلع النيات ويعلم السر وأخفى، ويجازي كل إنسان بما عمل. فيقول الله عز وجل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما يروى عنه: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. الفرق بين الرياء والسمعة هو في عدة فروق، لكن من أشهرها أن الرياء ترائي الحاضرين، والسمعة تريد السمعة حتى عند الغائبين والبعيدين، تطلب السمعة ولو كانوا غير حاضرين. لكن الرياء ترائي بالعمل الذين يرونك، والآن مع التصوير وهذا يمكن ترائي كل من يراك، سواء حاضر أو رأك في التسجيل أو في التصوير أو في الأشرطة أو في غيرها. فالمراد أن الرياء والسمعة هي نية باطنة خبيثة تدخل على العبد، ويكون يطلب بالعمل مدح الناس وثناؤهم. وهذا هو الشرك الذي يدب مثل دبيب النمل، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: وهم خيرة الناس، أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة نقرأها إن شاء الله في الملة، في شرح قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخر إلا النار. فقسم الناس في النيات الفاسدة أقسام: منهم من يريد المال، ومنهم من يريد سمعة عائلته أو المنصب اللي هو فيه، وذكر منهم من يريد المدح. قالوا: هذا أسخفهم عقلا وأخسرهم صفقة، لأن اللي يريد المال حصل شيء من في يده، اللي يعمل يريد المال حصل شيء، واللي يحافظ على سمعة عائلته أو أوقاف لعائلته وشيء هذا حصل شيء، لكن الذي يعمل العمل ويخسر أعوذ بالله ثواب الله ورضا الله، والمقابل أنه يريد الناس يمدحونه، يريد الناس يحبون، يريد الناس يثنون عليه. يقول الشيخ: هذا صفقة خاسرة وعقل سخيف، لأنه باع دينه وعمله بلا شيء، ما حصل شيء. ثم إن مدح الناس كالكتابة على الماء، شفت الكتابة على الماء، هذا مدح الناس، لأنهم يتغيرون بين اليوم والليلة، وإن وافقتم على أهوائهم مدحوك، وإن خالفتم ذموك. لم يمدح الناس أحد كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهم يمدحونه المدح الذي يستحقه، بل عشر ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، ما تركوا من المدح شيء. وفي يوم وليلة لما أتاهم بما يكرهون ما تركوا من العيب والشين والذم شيء إلا ألصقوه به. هذا الناس، هكذا الناس. فلذلك الذي يبيع عمله ويخسر جهده من أجل الناس، هذا كما قال الشيخ محمد، هذا أصلا عقل سخيف. وهذا ترى مما يعالج الرياء عندك، إن الناس أنت تراهن على بنيان مبني على رمل. الناس هؤلاء رمال متحركة حسب أهوائهم، ما يثبتون على شيء. هذا من ناحية. فلماذا أنت أصلا تتعب نفسك من أجل يمدحونك، من أجل يتبعونك، من أجل يرفعونك؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنه كما قال الأقرع بن حابس لما جاء في وفد تميم، قال يا رسول الله أنا مدحي زين وذمي شين، يعني مدحي يزينك عند الناس وذمي يشينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله، لست أنت. الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، هو الذي إذا رفعك ما عاد أرفع منك أحد، وإذا أعوذ بالله رفع يده عنك ما عاد أوطأ منك أحد. أما الناس مدحهم ليس بزين وذمهم ليس بشين. ليس معنى هذا أن تخالف مرؤاتك وتخالف أعراف الناس ويعني تتعمد أنك لا، لكن معناها أنك أنت لا تجعل بين عينيك مدح الناس. ماذا تكسب مدح الناس؟ مدحهم ليس بزين وذمهم ليس بشين، يعني ليس بالزين الأكبر أو الأكمل، لأنه متقلب ولأنهم يمدحون حسب الهوى. بل في آخر الزمان في حديث حذيفة أنهم يقولون الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أحسنه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا الواقع اليوم، فلان ما أطيب من أحد وهو ما يصلي وهو أفجر خلق الله، ويمدحونه ليل ونهار لأجل المحصل عنده الدنيا ولا لأجل وافقهم في أهوائهم. هذا أيضا الأمر الثاني اللي يخفف أو يعينك على مجاهدة الرياء. الأمر الثالث أن الوجاهة وجاهتي، في وجاهة عند الله. قال الله عز وجل عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فيه وجاهة عند الله. الله عز وجل في عليائه يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحب، ثم يحب جبريل وينادي في أهل السماء السماوات السبع كلها إن الله يحب فلان فأحبوه. هذا الجاه العريض صحيح، وهذا قد يكون خفي، بل أكثر ما يكون هؤلاء هم العبد الغني الخفي التقي، تجد في الدنيا ما يعرف وفي السماوات السبع والملائكة وعند رب العالمين وعند الصالحين من عباد الله هو المحبوب. هذا الجاه الصحيح، وهذا اللي يسعى إليه الإنسان، أن يكون وجيها عند الله، وجيها عند ملائكته، وجيها عند الصالحين من عباد. والنوع الثاني جاه عند أهل الدنيا. هذا الجاه أولا أنه مسبوق بعدم وملحوق بعدم وعلى خطر. نحن رأينا في الدنيا وناس بلغوا جاه عريض ثم بين عشية وضحاها وإذا هم ما يعرفون، حتى بعضهم يقال هل هو مات ولا حي. هو كان يملأ السمع والبصر، وآخر أمره كل سنتين ثلاثة يقولون فلان مات ولا حي، ما عاد يدرى وينه، سقط جاه. فجاه الدنيا متقلب وعلى خطر ومسبوق بعدم وملحوق بعدم. وكم من أناس كانوا يملؤون السمع والبصر، خلفاء ملوك وزراء وعلماء وغيرهم، ثم أصبحوا لا ذكرى لهم أبدا. وكم من عبد تقي وخفي مثل الفضيل بن عياض ومثل غيره، تجده ما يعرف في زمنه ثم جعل الله له سلاما في الآخرين إلى يوم القيامة. فالمراد إن, إن, إن, إن هذا الباب باب خطير، سواء في الدعوة في العلم في العبادة في الخطابة في كل شيء، الشيطان يدخل عليك إلين يسرق منك العمل يختلس منك. السبب سبب تافه، إنك تريد الناس يمدحونك، تريد الناس يرفعونك، تريد الناس كذا. والنفس ترى هذا طبعها، اللي ما يجاهد نفسه، ما في واحد يقول نفسي ما تريد الشهادة، هذا يكذب. النفس طياشة، تحب العلو، تحب الفخر، تحب أنها تكون هي، كل النفوس هكذا. ما في نفس إلا تحب لفت النظر إليها. من الأطفال ترى أكثر حركات الأطفال يريدون لفت النظر، إلى الملوك أكثر حركات الملوك يريدون لفت النظر، وما بينهم كل النفوس هذه تريد لفت النظر إليها. ولكن هذا أمر خطير. كذلك مما يعينك على مجاهدة الرياء هو الرؤية التي رؤيت في سفيان الثوري من خيار خلق الله، رؤي بعد منامه فقيل ما فعل الله بك؟ قال خير، غفر الله لي وكذا وكذا. قيل ما أشد شيء رأيته؟ قال الإشارة إلي. يعني كون الناس يقولون هذا سفيان هذا سفيان، يقول هذا أشد شيء وجدته في الحساب، كونك يشار إليك بالبنان يقول إذا مريت في مكان قالوا هذا فلان وتتبع وكذا، هذا حسابه طويل عريض ما له حد. ولذلك طوبى لعبد خفيف الحاذ خفيف الظهر، قل تراثه وقلت بواكيه، يجهل في أهل الأرض ويعرف في أهل السماء، لو قال لم يسمع، لو خطب لم يزوج، لو شفع لم يشفع، وهو عند الله لو أقسم على الله لأبره. وقال في حديث الصحيحين إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. فالمراد إن هذا الحديث ترى هذا الباب، والله نحن جميعا نحتاج مجاهدة. أولا النفس هذا طبعها، كل نفس، لا أحد يجحد، كل نفس طبعها تحب الفخر، تحب العلو، تحب المدح، تحب كذا. الأمر الثاني، الشيطان وجد هذا باب أن يفتح لك باب الشرك، يدخل عليك في الشرك من هذا الباب، من شرك النيات. إذا سلمت من شرك العبادة وشرك الطاعة، شرك المحبة، شرك النيات، هذا هو اللي يفسد العمل. ولا يزكو العمل حتى يكون صالح، ولا يكون صالح حتى يكون خالص. والإنسان يعود نفسه دائم على الصدق مع الله وعلى الإخلاص، وإن شاء الله إذا علم الله من صدق يوفق، ويكون عمله في السر أفضل من في العلاني. ترى هذا من أعظم علاج للرياء، يكون عملك في السر خير منك في العلاني. بل قال الإمام مالك قولة المشهورة، قال: من أراد أن يفتح الله له كوة في قلبه ينظر منها إلى الآخرة فليكن عمله في السر أفضل من عمله في العلاني. إذا أردت أن يفتح الله فرجة في قلبك تشوف الآخرة، رأي العين تشوف الجنة والنار والحساب والصراط والميزان، عليك بالسرائر. وكان السلف يقولون: والله لا نعتد بما ظهر من أعمالنا، اللي يظهر من أعمالنا هذا ما نعد، إن كان لنا سرائر ولا هلكنا. والصحابة والناس إنما أعمالهم بالسرائر، أعمالهم التي يرجون رحمة الله بها بالسرائر، بالليل، صدقة السر، عمل السر، الذكر بالسر، وهكذا. ونحن قرأنا كتاب الإخلاص لبناء الدنيا، ونقرأ إن شاء الله كتب تعين على هذا. ثم قال في آخر الحديث: لكن عقوبة اليرائي عكس مراده، هو أراد أن يرتفع فيرائي الله به في الدنيا وفي الآخرة. حتى سبحان الله المرائي، يعني حتى الآن القراء اللي يصلون بالناس وكذا، تجد المرائي عند الصالحين، والمفتون مفتون، كما قال حذيفة: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. لما ذكر القراء قال: مفتونة قلوبهم ومفتونة قلوب من يعجبه شأنهم. الفتنة تعم، لكن الصالح من عباد الله يجد بغضة لهذا الشخص، وسبحان الله كأنك تشم رائحة عدم الصدق منه. فهذا الله عز وجل جازاه بنقيض قصد، وفي الآخرة يشهر به على رؤوس الأشهاد، كما سيأتي في الحديث الذي بكى منه أبو هريرة ونشغ منه وبكى منه معاوية الحديث اللي بعده. ومن يسمع يريد السمعة يسمع الله به، أعوذ بالله، تأتي واحدة تفضح. وانظر الآن إلى دعاة السوء، نسأل الله العافية والسلامة، اللي يعني يتزينون بالدعوة وهم كذابين، كيف سمع الله بهم بعد أجهزة التواصل الحديثة؟ كيف طلعت الفضائح والصور والكلام؟ يعني يعوذ بالله ما عاد بقي أحد يفتن بهم إلا مفتون. أرادوا السمعة فسمع الله بهم وأخرج الله أضغانهم، هذا سنة ماضية. فما فيه إلا أن تصدق مع الله عز وجل وتخلص، وإلا ترى من يرائي سيرائي الله به، سيفضح في الدنيا وفي الآخرة. ومن يسمع يسمع الله به، والصادق هو الذي ينجو. ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، الذي لا ما عنده رحمة فإنه لا يستحق الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرحمة خلق فاضل يجمع عدة أخلاق فاضلة، الرحمة خلق فاضل ينتج من أخلاق فاضلة كثيرة، ولذلك اللي يرحم يرحم. نعم. حدثنا سويد بن ناصر أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيئا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة: أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، يعني بكى بصوت، يعني تذكر الحديث وبكى بصوت، نشغ نشغة. نعم. فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه، فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ ألم أعلمك؟ أحسن الله عليك. ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فقال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية. قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا حديث حسن غريب. نعم، هذا الحديث مشهور، والحديث أخرجه مسلم وغيره، وهو كما سمعت هذول أول من تسعر بهم النار. معنى تسعر هم وقودها الذين يقد بها عليهم، هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. رجل جمع القرآن، وجمع القرآن ما الفائدة منه؟ الفائدة كما قال الله: ماذا عملت فيما علمت. جمع القرآن ليس الفائدة منه أن تستطيل بعض الناس ولا تتكسب به المال ولا الشهرة. إذا أعطاك الله القرآن سيسألك هذا السؤال: ماذا عملت فيما علمت؟ وإذا أعطاك الله المال سيسألك هذا السؤال: ماذا عملت فيما أتيتك؟ وإذا أعطاه الله الجراءة وهذا، سيقول الله عز وجل نفس هذا السؤال: في ماذا قتلت؟ فيقول: هؤلاء هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ولذلك بكى أبو هريرة بكاء شديدا حتى مال خارا على وجهه، وبكى معاوية في خلافته بكاء شديدا من هذا. والواجب علينا أن نخاف، الواجب أن نخاف، إن في الدنيا قد يمشي الكلام على الناس وتقول: إنما كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار وأنا ما أريد إلا الله، لكن في الآخرة ما يمشي الكلام هذا. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان كذا وكذا وقد قيل، حصلت نصيبك في الدنيا. الله المستعان. نعم. باب: حدثنا أبو كريب حدثني المحارب عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معاني البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. هذا حديث غريب. الترمذي يروي الصحيح ومقاربه الضعيف. المراد أن هذا كله له أصول التحذير، يكفي في أصل هذا الحديث الحديث اللي قبله، إن القراء المراؤون بأعمالهم هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. والقراء ليس المراد أهل القراءة فقط، إن المراد طلبة العلم والدعاة والعباد، كلهم يسمون قراء يعني المنتسبين للدين. نعم. باب: حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو داود حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا أطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. هذا حديث غريب. وقد روى الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث: إذا أطلع عليه فأعجبه، إنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم ويعظم على ذلك فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا أطلع عليه فأعجبه، رجاء أن يعمل بعمله، أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا. يعني طريقة الحديث على فرض صحة الحديث، هذا وجهه، اللي أثناء العمل وقبل العمل ما فكر في الناس، لكن بعد ما انقضى العمل وانتهى علم الناس به، علم الناس إن فلان يتصدق أو فلان يحج أو فلان يقوم الليل أو فهو سكت ما رأى، لكنه أعجبه ذلك. فيقول العلماء: إن كان أعجبه ثناء الناس لأجل الحديث أنتم شهداء الله في الأرض وحديث وجبت، فهذا له مذهب إنهم إن شاء الله يشهدوا له بالخير. إذا مات قيل: كيف فلان؟ قالوا: كلهم نعم الرجل، نعلم صوام وقوام وتصدق، يريد الثناء عليه يعني حتى يكون شهادة عند الله، أو يريد أن يقتدى به. يمكن بعض الناس ضعيف، وإذا قالوا فلان ما شاء الله عليه يتصدق يحج كل سنة ولا يعتمر ولا يفعل الخير ولا يعتكف، قلدوه الناس وعملوا بعمله فأعجبه ذلك أن يكون إمام في الخير، هذا أيضا له مذهب. أما إذا كان يعجب ثناء الناس لينال شيء من الدنيا، كما قال: ثناؤهم تعظيمهم إكرامهم تقديمه لأجل عبادته، هذا نصيب. فالنيات حساسة، النيات هي حساسة في هذا. وبالمناسبة حديث وجبت هذا من أصرح الأحاديث في الحكم على الكافر بأنه في النار، يعني من أوضح الأحاديث. وجبت بماذا؟ النار. وهذا رجل حتى ليس بكافر، رجل مسلم، لكن لما مرت جنازته قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون في فلان؟ فأثنوا عليه شرا، فقال: وجبت. وقال الآخر: وجبت. فقالوا: ما وجبت؟ قال: اللي أثنيتم عليه شر وجبت له النار، واللي أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة، أنتم شهود الله في الأرض. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجبت لشخص مسلم لكن أثنوا عليه شر، الناس كلهم أثنوا عليه شر، أنه ليس بي. فكيف اللي الكافر اللي كل أهل كل الأرض بما فيها من دواب تثني عليه الشر، تدري أنه كافر؟ هذه وجبت. سبحان عظيم، الأحاديث متكاثرة على أن الإنسان على ما ظهر من عمله. هؤلاء اللي قالوا وجبت ما يعلمون الغيب، لأن الآن حجة اللي ما يحكمون أنه ما يعلمون الغيب. طيب هؤلاء ما يعلمون الغيب، حكموا بالظاهر، قالوا: أثنوا عليه خير بما ظهر منه، ما يدرون عن سريرته، وأثنوا على الثاني شر بما ظهر منه، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجبت. في كتابه ابن رجب جامع العلوم والحكم أول حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر مسألة حبوط العمل بالرياء، وقال: أما السلف المتقدمون فهم لا يختلفون أن العمل إذا دخله الرياء يحبط. نسأل الله العافية والسلامة. نفس العمل. وأما المتأخرون وذكر منهم ابن تيمية وغيره، فقالوا إنه إذا كان أول العمل لله ثم رأى فيه فإنه يحبط منه ما حبط ويخلص منه ما خلص. وقال هذا مذهب المتأخرين، إن العمل نفسه يفرز، الجزء اللي كان خالص يبقى خالص واللي كان فاسد يبقى فاسد. لكن قول المتقدمين أقوى، إن إذا دخل الفساد مثل الطهارة إذا دخل الحدث، ما يقال إنه ركعتين كان طاهر وركعتين كان محدث. نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على خطورة الرياء، وأن قد يحبط عملك بسبب المرأة، لكن أيضا كل شيء بقدر، لا يجرك هذا إلى الوسواس. ولذلك الفضيل بن عياض من أفقه الناس، معه أصل العلم، قال: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. أحيانا أنت مواظب على عمل ويوم شفت الناس تركته، هذا نفس المشكلة، الترك هذا صار رياء. لماذا تترك العمل؟ مدام أن تعمل في السر وتعمل في الخلوة ومواظب عليه، وياما الناس حضروا تركته معناها ان تركك لاجل الناس، مثل اللي عمله لاجل الناس. الواجب عليك انك لا العمل ولا الترك، تنظر في الناس، الناس هؤلاء حاول واجتهد وجاهد ان يخرجوا من قلبك، ان شافوك وما شافوك ومدحوك وانذموك وانكثروا وانقلوا يكونوا عندك سوا، ما عاد تنظر في الناس الا بس اراده الخير لهم، لكن بينك وبين ربك عبادتك ما تنظر فيها للناس. فانظر الملمح اللي لمحه ابو علي الفضيل، قال حتى ترك العمل لاجل الناس شرك، لان الذي حملك على ترك العمل هو الناس. مثل المساله اللي مرت معنا ان في اعياد المشركين في ناس يتشبهون بهم ويفعلون عيد، وفي ناس يصومون يوم العيد اللي في بن وضاح وغيره يصومون يوم النيروز والمهرجان. فقال السلف هذه بدعه وهذه بدعه. قالوا طيب هذول صاموا، قالوا ما الذي حملهم على الصيام في يوم النيروز والمهرجان؟ هو وجود العيد، الذي حملهم هو وجود العيد. هذا لا يصلح وهذا لا يصلح، الواجب انك تبتعد عنهم وكأنه ما حصل عيد اصلا، لا تخصه بشيء. نعم. باب المرء مع من احب. حدثنا ابو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث، انا اشعث عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب وله ما اكتسب. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وابي هريره وابي موسى. هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن البصري عن انس. هذه الزياده مفيده، في الزياده اللي هنا يعني فيها فائده. المرء مع من احب، ان كان صادق في الحب فهو مع من احب، ولكن ليس له الا ما اكتسب. اللي انت تحبه مو معطيك شيء ترى في الاخره. قال تعالى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف ابراهيم وموسى؟ الا تزر وازره وزر اخرى، يعني كما انه لن تؤخذ من ذنوبهم وتوضع عليك، لا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. كل الطرق تؤدي الى الله عز وجل، كل الخيوط بيده، هو يدبر الكون هذا كله ويعلم الاعمال كلها. فالى ربك المنتهى، هذه الايه سبحان الله لو تفكرت فيها، وان الى ربك المنتهى، الشرع والقدر والخلق والامر كل شيء يوم تتبع تتبع تتبع تجد اخره الى ربك المنتهى، الهدايه والضلال والسعاده والشقاء والكفار والإيمان كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. وابن تيمية له عليها تعليق حسن في كتابه الحسنات والسيئات على كلمة وأن إلى ربك المنتهى، كل الطرق تعود إلى الخالق المدبر اللي ما يشارك أحد في تدبيره، لا كما تقول القدرية هو يفعل الخير ونحن نفعل الشر، بل هو كل شيء بإرادته. فالمرء مع من أحب، لكن هذه دعوة، كل واحد يقول والله أنا أحب. حتى الآن المبتدعة والمشركين والفساق يقولون إحنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يكذبون لأن العمل يكذب، ما يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يضحك عليهم الشيطان كل مرة، مسوين حملة صلي على النبي، قاطع اللي سب النبي، سو كذا، يعني يسكتهم الشيطان بهذه الأشياء. ولكن أصل الدين وقاعدته والسنة والشيء اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يحاربونه ليل نهار، ثم يسكتهم الشيطان بالملهيات هذه وإن كان بعضها حق. فالمرء مع من أحب، المحبة هذه تظهر في العمل، إن المحب لمن يحب مطيع، وحتى بين الناس، حتى بين الناس الحب الصادق العميق يستلزم الطاعة. ولذلك صلى الله عليه وسلم العشاق هذولا اللي يصلون مرحلة في العشق الصحيح يصل إلى مرحلة الطاعة التامة لمحبوبه، وأحيانا العبادة، يعني الحب يوصل أحيانا لعبادة المخلوق. فقال الحسن البصري كثر المدعو للحب فأنزل الله آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو العلامة. فإذا كنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، محب له، محب للصحابة، فأنت مع من أحببت. ولذلك الصحابة إيش قال؟ قالوا ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، اللي من قلبه يحب أبو بكر، يحب عمر، يحب الخليلين إبراهيم ومحمد والأنبياء، ويحب الصحابة، يحبهم صادقا ويتقفى آثارهم ويبحث عنهم ولا يطرب ولا يرتاح إلا إذا سمع ذكرهم وسيرتهم وينشرها ويحييها، هذا إن شاء الله وين قصر عمله يكون معهم. لكن عاد التفاضل في الجنة بالأعمال كما قال هو مع من أحب وله ما اكتسب، هو يكون معهم لكن التفاضل بالأعمال. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت، فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. هذا حديث صحيح. وقال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أبلغ أعمالهم وإن لم أبلغ أعمالهم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفان بن عسار رضي الله عنه قال جاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح. حدثنا أحمد بن عبده الضبي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود. نعم. باب في حسن الظن بالله. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا الباب باب عظيم. حسن الظن بالله هو باب عظيم عظيم القدر، وهو أصل التوحيد. أصل التوحيد ما هو؟ حسن الظن بالله. ومعنى حسن الظن بالله أن تحسن الظن بربك أنه لا يقبل الشريك وأنه يثيب المحسن وأنه يجازي المسيء وأنه لا يظلم أحد وأنه لا يكون في كونه إلا ما يريد. لو تمشي على مفردات العقيدة كلها تجد تعود إلى حسن الظن بالله، ولو ترجع إلى أصول الشرك والبدعة تجدها تعود إلى وما قدر الله حق قدره، أساء الظن بالله عز وجل. فالمؤمن يحسن الظن بربه حتى في الشرع. في الشرع تحسن الظن بربك. الشيء اللي ما تفهمه في الشريعة أحسن الظن، ظن بالله الذي هو خير. قال تعالى فما يكذبك بعد بالدين. لماذا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ترى سورة التين هذه عظيمة. فما يكذبك بعد بالدين؟ وش ما الذي يوجد في قلبك ولو ذرة من وسواس أو شك أو تردد في هذا الدين؟ ليش؟ لأن هذا الدين من عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. كل ما قصر عنه عقلك ظن بالله أحسن الظن. هذا في الشريعة. كذلك في القدر، أي شيء في أمر القدر، في الهداية، في الضلال، في الرزق، في الأجل، في التوزيع، في المرض، في المصائب، أحسن الظن بالله. كذلك في أسماءه، كذلك في صفاته، كذلك في نعمه، في توزيعه، في عدله، في كل شيء. ولذلك الذي دائما يحسن الظن بربه تجده يحسن العمل، لأن من حسن الظن بالله أيضا أنك ما تظن أن الله يجعل البطال مثل العامل. هذا سوء ظن بالله، اللي جالس ونائم ولا يعمل ويقول والله أنا أحسن الظن. من حسن ظنك بالله أنك تظن بالله أنه ما يساوي بين هؤلاء. ولذلك قال في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فماذا يسوي؟ فليعمل. إذا كنت ترجو لقاء الله وتحسن الظن بالله فليعمل، وليس أي عمل، عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربي أحد. وقال في أول سورة العنكبوت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. فحسن الظن بالله هذا هو أصل التوحيد، وسوء الظن بالله هو أصل الشرك. ولذلك نقل الشيخ محمد كتاب التوحيد الكلام الطويل في مسألة سوء الظن بالله إلى أن أتى بالبيت المشهور فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجي. لما وصف الله المشركين والمنافقين في أول سورة الفتح بماذا وصفهم؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ما هي صفتهم؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. فكل مشرك وكل مبتدع وكل منافق هو في الحقيقة يظن بالله ظن السوء. لابد أصل الدين هذا كله أن تكون صورة ربك عندك أحسن صورة، في أسمائه، أحسن أسماء، في صفاته، في فعله، في تدبيره، في عدله. واقرأ القرآن، اللي يمسك الصراط المستقيم لا يخاف، لا يخاف ولا يحزن، بالعكس الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. ويوم القيامة وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لا تخاف، لكن أنت تخاف من نفسك، تخاف من ذنبك. فالواجب عليك أن يكون سوء الظن عندك بنفسك وبقرينك وبالشيطان، وحسن الظن بربك. ولهذا قال علي رضي الله عنه خمس كلمات: لو رحلت إلى اليمن لم يكن عليك هذا السفر، يعني لم يكن كثيرا. خمس كلمات لو تحصلها في أقصى الأرض كان سفرك هذا أربح سفر. أولها: لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. فحسن الظن بالله. بالمقابل سوء الظن بالله هو أكبر الكبائر، كما قال ابن مسعود أكبر الكبائر، قال ابن مسعود أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والقنوط، اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، كلها يجمعها سوء الظن بالله. حتى قال العلماء: لو أن عبدا فعل من الجرائم ما فعل ثم قنط من رحمة الله كان قنوطه أكثر من جرائمه، أكثر إثما من جرائمه هذه مهما بلغت. لأن القنوط الجرائم هذه زلة والشيطان والنفس، لكن القنوط سوء ظن بالله. وش ظنك يعني أن الله عز وجل تعاظم الذنب هذا، ولا أن الذنب هذا ضره؟ ما ضره بشيء. فيجب يعني نحن عملنا في هذه الدنيا، ما هو عملنا في هذه الدنيا أن نتعرف على الله عز وجل، وأن تكون صورة الله عندنا هي أحسن صورة في كل شيء أفعل. ولذلك هذا يدعوك إلى أن توحد ما تريد إلا هو، وتدبر أسماءه وصفاته وكلامه وشرعه وقدره وعدله كل شيء. هذا مراده قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. على حسب ما تظن بربك هو عند ظنه، وأنا معه إذا دعاني إذا عبدني. نعم. باب ما جاء في البر والإثم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حدثنا أبو ندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن نحوه، إلا أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح حسن. نعم، هذا الحديث جامع ومانع، حديث النواس بن سمعان الكلابي من بني كلاب رضي الله عنه. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. ما البر؟ اللي هو أصل الخيرات كلها، يطلق دائم يجمع مع التقوى، وقد يفرد عن التقوى، ولكن البر من التقى. ويكفيك أن البر شرح الله عز وجل في الآية المشهورة الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمعنى قول عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، الخلق يطلق على الدين، الخلق يطلق على الدين، والأخلاق من الدين، لكن ليس معناه ترى الأخلاق فقط. ولذلك فسر الصحابة قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم لعلى دين عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم لعلى دين عظيم. فالبر ما هو البر؟ البر حسن الدين، أن يكون دينك حسن متوسط، ليس فيه غلو وليس فيه إفراط وليس فيه تلاعب وليس فيه تناقض، يكون دينك دين مستقيم. فلان حسن الدين، إذن هو بار، إذن هو صادق. هذا معنى. ومنه أن يكون خلقك أيضا متوسط، كل خلق حسن هو بين خلقين ذميمين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قوام. فمعنى حسن الدين أن يكون هديا قاصدا ودينا قويما. هذا البر. فلان من الأبرار، إذا قيل لك من هم الأبرار؟ الأبرار هم اللي دينهم حسن. وترى البر ما هو الطريق الأعظم اللي يؤدي بك للبر؟ الصدق. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إذن حتى قال ابن مسعود إن العرب حتى في جاهليته تقول فلان صدق وبر، وتقول فلان كذب وفجر، فالفجور مربوط بالكذب، ولذلك ما يمكن تجد رجل كذاب إلا هو فاجر. هل يتصور عقلا إن فيه رجل كذاب ومن الأبرار؟ لا يمكن، لا يمكن رجل يكذب إلا هو فاجر وله خبايا سوء كثيرة، ولا يمكن رجل صادق في لسانه وفي نيته وفي فعله وفي عمله إلا هو من الأبرار. ربط الله الصدق بالبر وربط الفجور بالكذب، فلذلك من أراد البر وأراد أن يسلك طريق البر فعليه بالصدق، يداوم على الصدق. وإيش قال في الحديث؟ لا زال الرجل إيش يصدق وماذا؟ يتحرى الصدق حتى في منطقه، ما يكذب ولو كان مازح، حتى في نيته في عمله يتحرى حتى يكون صديق، والآخر أعوذ بالله. إذن هذا قاعدة الدين كله، البر هذا قاعدة كله. لما جاء في الإثم والله صدق عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق، تكثر الفتاوى وتكثر الأسئلة ويكثر الكلام ويكثر الجدل، ولن تجد مثل هذه العبارة: الإثم ما حاك في نفسك، وفي لفظ ما حك في نفسك، كما قال ابن مسعود إياكم والحكاكات. إذا كان أنت مؤمن وعندك إيمان في شيء يحك في نفسك، والله أنك تسأل وأنه هو أصلا حاكم في نفسك، ليش تسأل؟ وحتى لو أفتاك المفتون كما في الحديث، لو أفتوك وأفتوك ما تنفعك فتواهم، ما دام أن هذا حك في نفسك من دون وسواس. بعض الناس يخرج إلى حد المرض كل شيء يشك فيه، لكن رجل سوي عادي المسألة هذه حكت في نفسه، في المطاعم في المشارب في المكاسب في الأعمال في أي شيء، إذن هذه إثم. حتى في الأنظمة الآن يخالف النظام ويسأل يقول كذا وكذا، مخالف النظام نعم، تكره أن يطلع عليه الناس نعم، طيب ليش تسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتاك. فإذن الإثم قاعدته الكبرى هو ما حك في نفسك، إذن جعل الله فيك لمة ملك تخبرك إن هذا مو بجيد، على الأقل يحك في نفسك، هذه تراها لمة ملك، الحكة هذه لمة ملك، لكن إياك أن تخالفها كما قال مسعود إياكم والحكاكات. يعني ليش إذا خالفت الحكاكات؟ قول عليه الصلاة والسلام فإنه إذا وقع فيما اشتبه فيه كان فيما استبان أجرى. إذا أنت تجريت على الحكاكات ستجتري على الواضحات، وإذا اتقيت الحكاكات ستتقي الواضحات، هي هكذا حديث الحمى. فالإثم ما حاك في نفسك. وأيضا يعني ابن رجب شرح شرحا طيب في جامع العلوم والحكم، وضع له ضوابط وعززه بالآثار كطريقته، يعني من الأفضل أنك تطلع عليه في جامع العلوم والحكم شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث من جوامع الكلم، وكرهت أن يطلع عليه الناس. سبحان الله العظيم، ماذا إثم؟ يكفي هذا.